السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف طلابي الأعزاء الجزء الثالث من درس العناية بذوي الإعاقة، وهو الدرس 15 من دروس العلوم الإسلامية. بقي لنا آخر محورين من محاور الدرس. المحور الأول هو مسؤولية الأسرة نحو ذوي الإعاقة، والمحور الثاني وهو مسؤولية المؤسسات أو مؤسسات الدولة نحو ذوي الإعاقة. وقبل أن نشرع في الشرح، مثل ما عودناكم دائما، ننصح طلابنا بالانضمام بمجموعة العلوم الإسلامية الخاصة في تطبيق الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد في المادة، والمادة أيضا مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية مع أسئلتها الوزارية، والدوسية مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. خلينا الآن مع المحور الأول من محاور الدرس أو محاور هذه الحصة، اللي هي مسؤولية المجتمع نحو ذوي الإعاقة. نبدأ أول حاجة بمسؤولية الأسرة نحو ذوي الإعاقة، وهذه المسؤولية بتتمثل بخمسة أشياء ينبغي على الأسرة إذا فيها إنسان من ذوي الإعاقة إنها تقوم بحقوقهم على أكمل وجه. ويتمثل ذلك في الاعتناء بالأبناء ذوي الإعاقة منذ الولادة بعرضهم على الأطباء المختصين، لأنه إهمالهم يؤدي إلى تفاقم الإعاقة عندهم أو لديهم. ثانيا، مشاركتهم في الأعمال مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاركهم ويمكنهم، لازم أنه نعطيهم بعض المسؤوليات اللي هم قادرين على إتمامها حتى نعطيهم ثقة بالنفس. ثالثا، وعدم إشعارهم بالنقص، مراعاة لمشاعرهم بأنهم يعني أصحاب مثلا قدرات عقلية ناقصة أو أصحاب إعاقات، مفروض أنه نبعد هذا الشيء عنهم بل نعطيهم الثقة بالنفس. رابعا، وأيضا تعليمهم ما يتناسب مع قدراتهم. فالتعليم شيء أساسي سواء للإنسان الصحيح أو الإنسان المريض أو الإنسان من ذوي الإعاقة، فمن حقه أن يتعلم وأن يقرأ وأن يكتب وأن يكمل حتى كمان الدراسة الجامعية ودراسات العليا. خامسا، من دور الأسرة في التعامل مع ذوي الإعاقة تقبل المعاقي لمساعدته على الاندماج في المجتمع. فلازم ما نخليه منعزل، لازم نخرطه في المجتمع ونخليه يحتاج مع أبناء المجتمع. ومفروض أنه يكون عندنا ثقافة أنه نتقبل هذا الإنسان ونحاول أنه نساعده، وأنه بحيث أنه نأخذ بيده إلى بر الأمان. بكرة هذا ممكن أنه يتزوج، ممكن أنه يخدم، ممكن أنه يشتغل. فإذا أعطيناه هذه الثقة اندمج معنا، وإذا لم نعطيه هذه الثقة انعزل وحقد على المجتمع. إذن هذه الخمسة أشياء هو دور المجتمع ومنها الأسرة في التعامل مع ذوي الإعاقة، نحفظها حتى نميزها عن النقطة التي بعدها والمحور الثاني اللي هو دور مؤسسات المجتمع في التعامل مع ذوي الإعاقة، وهي متمثلة بستة أشياء ينبغي علينا أن نميزها عن بعضها. الأسرة شيء والمؤسسات شيء آخر حتى ما نصيرش نخربط بينهم. الحق الأول اللي هو إيجاد معاهد خاصة لتعليم المعاقين العلم والحرف أو الحرف التي تمكنهم من الكسب. يعني هذا بكرة لازم يتعلم وحتى أنه يكتسب مهنة ويكتسب حرفة حتى بكرة يشتغل ويصبح إنسان منتج، ليس إنسان يعيش على أموال الصدقات. ثانيا، من دور الدولة ومؤسسات المجتمع استخراج ما لدى المعاقين من مواهب وإبداعات. كل إنسان سبحان الله مهما أعطاه الله عز وجل من ابتلاء عوضه بشيء آخر. فمثلا من فقد أو الناس اللي فقدوا أبصارهم يتمتعون بنسبة عالية من الذكاء. فكل إنسان عنده إمكانيات الله عز وجل عوضه بها بشيء آخر، فهذه الإمكانيات نستفيد منها ونغتنمها ونستثمرها حتى نعطيه حقه في التعلم والتعليم والاندماج والانخراط في المجتمع حتى يكون عنصرا فاعلا في مجتمعه. ثالثا، توظيفهم في العمل المنتج مع ما يتناسب مع قدراتهم حتى لا يكونوا عالة يتكففون أو يطلبون من الناس، هذه النقطة نوعا ما قريبة من النقطة الثانية. فلما يتعلم لازم نوظفهم، وبحيث أنه يكون نعطيهم الشغل الملائم لهم والمتناسب مع قدراتهم العقلية والحركية. رابعا، توفير الدعم المادي والمعنوي مثل المعينات الطبية والعقاقير والأدوية. مفروض أنها الدولة توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من مثلا شو اسمه من المعينات الطبية والأدوية اللازمة من أجل تعافيهم ومن أجل الوصول بهم إلى التعافي والشفاء بإذن الله تعالى. خامسا، مساهمة الأغنياء في الدعم. يعني مفروض أنه أغنياء البلد يساهموا مع مؤسسات المجتمع في دعم هؤلاء أو هذه الفئة من الناس حتى يصل بهم إلى بر الأمان. سادسا، وبه نختم، ألا تكون الإعاقة مانعة لهم من الحصول على الوظيفة. يعني ألا تتخذ مؤسسات الدولة منهم موقفا بحيث أنه إنها تمنعهم من العمل بحجة أنهم عندهم إعاقة. لا، مفروض أنه نشغلهم ولكن نعطيهم المهام اللازمة أو المناسبة لهم. هذه ستة حقوق وستة أشياء من مسؤوليات مؤسسات الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة، فلازم نميزها بينها وبين دور الأسرة في التعامل مع ذوي الإعاقة. وبهذا نكون الحمد لله قد انهينا الحصة وانهينا الدرس الخامس عشر من دروس العلوم الإسلامية. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. إلى الآن لم يأتي سؤال موضوعي على يعني على مسؤوليات مؤسسات المجتمع أو مسؤولية الأسرة على في التعامل مع ذوي الإعاقة، ولكن جاء سؤالان اثنان. السؤال الأول والثاني هما سؤالان مقاليان. السؤال الأول يقول: بين مسؤولية واحدة من مسؤوليات الأسرة تجاه ذوي الإعاقة. احنا تكلمنا عن خمس مسؤوليات، لو اخترنا أي واحدة منهم بكون الجواب صحيح، اللي هو الاعتناء بالأبناء ذوي الإعاقة منذ الولادة بعرضهم على الأطباء المختصين حتى لا يتفاقم أو لا تتفاقم المشكلة أو هذا يؤدي إلى زيادة المشكلة عندهم. السؤال الثاني: بين مسؤولية واحدة أيضا من مسؤوليات الدولة والمجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. نختار واحدة من ستة، اللي هو الاعتناء بالأبناء ذوي الإعاقة منذ الولادة بعرضهم على أطباء المختصين. نعم. وشيء ثاني اللي هو إيجاد معاهد خاصة لتعليم المعاقين العلم أو الحرف التي تمكنهم من الكسب. فهنا بالسؤال الثاني بده مسؤولية من مسؤوليات الدولة ومسؤولية من مسؤوليات المجتمع اللي هي الأسرة حول ذوي الإعاقة. فبنختار واحدة من مسؤولية الأسرة، والأخرى بنختارها من مسؤوليات مؤسسات الدولة تجاه ذوي الإعاقة. ختاما نختم حصتنا لهذا اليوم بسؤالين اثنين. سؤال أول سؤال موضوعي، والسؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. جميع الخيارات تدل على مسؤولية المؤسسات نحو ذوي الإعاقة ما عدا. يعني في عنا ثلاث خيارات خطأ وخيار صحيح. في عنا ثلاث خيارات من مسؤوليات المؤسسات وخيار واحدا هو من مسؤوليات الأسرة. خلينا الآن نستعرض الخيارات اللي معطيني إياها السؤال. إيجاد معاهد خاصة، هذا إيش؟ هذا مسؤولية المؤسسات. فهذا الخيار غير صحيح، لأنه إيش يطلب في السؤال؟ ما عدا. إذن هو يريد ما عدا، اللي هو بده مسؤولية واحد من مسؤوليات الأسرة. هل هو توفير الدعم المادي والمعنوي؟ الجواب خطأ، هذا من إيش؟ من مسؤولية المؤسسات وليس من مسؤوليات الأسرة. هل هو مشاركتهم في الأعمال؟ نعم، هذا هو من مسؤولية الأسرة، فهذا هو الجواب الصحيح، لأنه هذا هي من مسؤوليات الأسرة وليس من مسؤولية المؤسسات. هل هو مساهمة الأغنياء؟ الجواب خطأ، لأنه هذا من مسؤولية أيضا المؤسسات. فكل الخيارات الثلاثة من مسؤولية المؤسسات ما عدا الخيار الثالث اللي هو مشاركتهم في الأعمال إذ أنها هي من مسؤولية الأسرة تجاه ذوي الإعاقة. السؤال الثاني سؤال مقالي من من المسؤول عن عرض ذوي الإعاقة على الأطباء المختصين؟ هل هي المؤسسات ولا الأسرة؟ الجواب طبعا أكيد اللي هي الأسرة هي المسؤولة عن عرض ذوي الإعاقة على الأطباء المختصين حتى لا تتفاقم مشكلتهم ويصل بهم إلى الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. نسأل الله العافية لنا ولكم إن شاء الله. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في منصة أساس التعليمية. نلقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى في الدرس 16. كونوا معنا وتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.